أبنار الفؤاد أم بالمآقي، أجر الحزن من ليالي الفراق. أبنار الفؤاد أم بالمآقي، أثر الحزن من ليالي الفراق. أغمض العين من أسايا لأبقي، أدمع ما لها من الحزن باقي. أغمض العين من أسايا لأبقي، أدمعا ما لها من الحزن باقي. أدمعا ما لها من الحزن باقي. لم تزل لمحة الجفون تريني، قدر ما كان بيننا من تلاقي. لم تزل لمحة الجفون تريني، قدر ما كان بيننا من تلاقي. آه ما أعذب الوصال وأنقى العيش ما بين إخوتي ورفاقي. آه ما أعذب الوصال وأنقى العيش ما بين إخوتي ورفاقي. العيش ما بين إخوتي ورفاقي. بدموع الرجوع قمنا الليالي، وسعينا لربنا في سباق. بدموع الرجوع قمنا الليالي، وسعينا لربنا في سباق. وسقينا محبة الله غرسا، وربطنا إخاءنا في وثاق. وسقينا محبة الله غرسا، وربطنا إخاءنا في وثاق. وربطنا إخاءنا في وثاق. كيف أقوى فراقهم كيف أقوى. أهوى طول لوعتي واشتياقي. كيف أقوى فراقهم كيف أقوى. أهوى طول لوعتي واشتياقي. كمل الأنس باللقاء زمانا، فغدا بعد بعدهم كالمحاق. كمل الأنس باللقاء زمانا، فغدا بعد بعدهم كالمحاق. فغدا بعد بعدهم كالمحاق. أبنار الفؤاد أم بالمآقي، حزن من ليالي الفراق. أبنار الفؤاد أم بالمآقي، أثر الحزن من ليالي الفراق. أغمض العين من أسايا لأبقي، أدمعا ما لها. أنا لله أستقل الأمان، عيب قصدي خلوص الروح، ما طموح الفتى بمجد إذا لم يك فوق السماء ذاك الطموح. أسايا لأبقي، أدمعا ما لها من الحزن باقي. أغمض العين من أسايا لأبقي، أدمعا ما لها من